بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، تخوض دولتنا المباركة في هذه الأيام حرباً ضروسا تبذل فيها فلذات أكبادها وتضحي بأرواح أولادها، حرب قد يراها البعض نصرة دنيوية وفزعة عنصرية، تقاتل على ملك وتنازع على دنيا. والحق أن هذا نظر لا يعدو أنف صاحبه، وقول ينبئ عن عظم جهل قائله. حربنا أيها المسلمون جهاد في سبيل الله عز وجل بإذنه، لإعزاز دينه ودحر أعدائه، والدفاع عن حياض المسلمين، ورد الشر والفتن عن بلدانهم، وحماية مقدساتهم، والحفاظ على أديانهم وأوطانهم وأعراضهم وأموالهم. حرب فرضها علينا أهل الشر والعدوان في ضلال واضح، وأهداف معلنة، ومقاصد جلية يؤزهم من يؤزهم، لجعل جزيرة العرب مهدا للشر والفتن ومصدرا للضلال والمحن. ثم هي أيضا استجابة لاستنصار إخواننا أهل يمن الإسلام ومهد العروبة. وقد قال ربنا عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كيف تقر عين والعدو يهدد بنسف الحرمين الشريفين. وقد نصب صواريخه وأعد العدة للغزو والخراب والدماء، ولم يردعه نصح ولا تحاور، فكان ولا بد من عاصفة يحزم فيها أهل الحق لحفظ بيضة المسلمين والدفاع عن دينهم وأوطانهم. فرفعت راية الحق واضحة، يقودها أئمة أخيار وحكام زرع الله محبتهم في كل دار، فلبى نداءهم أبناؤهم وتسابقوا للنصر والشهادة، وجعلوا أرواحهم رهن الإشارة نصرة للحق وردا للباطل. فاللهم اكتب لجنودنا جهادهم، وارفع في الشهداء منازلهم، واعلي في الفردوس مقامهم، واجعل أهل الثغور منهم في رباط، وعجل لهم بنصرك، وأيتهم بجندك، واحفظهم بحفظك. أيها المسلمون، إن الذي يغبط حقا من يضع روحه على كفه ويقاتل نصرة لدينه ووطنه المسلم، معتصما بربه، راجيا إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. فالوصية الكبرى للجنود إصلاح المقاصد والنيات، والاعتماد على رب الأرض والسماوات. فالنصر من الله وحده، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقد انتصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في بدر وكانوا قليلا، وهزموا في حنين لما قال البعض منهم: لن نهزم اليوم من قلة. فأنزل الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة،

ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يصاب بجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. ومن الفضائل العظيمة قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. فاستحضروا عظم الأجر أيها المجاهدون، واسألوا الله من فضله، واجتهدوا في طاعة ربكم. فمن صام يوما في سبيل الله، أي هو مرابط في الغزو، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا في جهادهم يحيون الليل قياما يرجون رحمة الله ويسألوا له النصر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لازم مناشدة ربه ليلة بدر، حتى من عظم المناشدة ومن كثرة المناجاة وطولها سقط رداؤه من على كتفه، فأخذ الصديق الرداء فرده إلى مكانه وقال: كفاك مناشدة ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. والدعاء عند تلاحم الصفوف مستجاب، وإنما نصر المسلمين بطاعتهم وعصيان عدوهم. وأنتم يا من خلفتم المقاتلين وخلفتموهم أكثروا من التضرع والدعاء، خاصة كبار السن، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم وإخلاصهم، فبالدعاء تستفتح أبواب السماء. وليستبشر أهل القتلى بالشهادة لهم بإذن الله والكرامة والرفعة، ثم الاجتماع مع أهليهم في أعلى الجنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن من نعم الله تعالى على بلادنا في هذا القتال، وهو علامة على أن قتالنا حق، التلاحم العظيم بين الراعي والرعية، والمحبة العظيمة المتبادلة، حتى إن اللسان والله لا يعجز عن التعبير عما في القلب، صور من التواصل والتراحم جعلت المصاب واحد، وقلبت الأحزان بكاء فرح، وجعلت البلاء نعماء، تواصل يكتب في جبين التاريخ، ويجعل التضحيات وإن عظمت ضئيلة. فاللهم اكتب لولاة أمرنا أجرهم، وارفع عندك منزلتهم، واجزهم عنا خير الجزاء وأحسنه وأوفر الثواب وأكمله. اللهم احفظهم وسددهم، واشف صدورهم بنصرك، واجعلهم أهل محبتك وعونك. ومن هذا التواصل أيها المسلمون أمر ولي أمرنا حفظه الله ورعاه بإقامة صلاة الغائب على من مات من إخواننا الشهداء بإذن الله عز وجل، خاصة من لم يصلى عليهم بعد صلاة الجمعة مباشرة. والصلاة على شهيد المعركة ثابتة في السنة المطهرة، كما أنه ثابت تركها. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، أي في عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ فقالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه. رواه النسائي. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن قول الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد وتجب طاعته. فاللهم ارحم إخواننا واكتب لهم الشهادة، واجعلهم من أهل الشفاعة في أهليهم، واجمعهم بهم في فردوسك، وعمهم برضوانك، واشمل بهذا الفضل جميع قتلى التحالف من أهل اليمن والمملكة وأهل البحرين وغيرهم. اللهم واحفظ جنودنا المتحالفين المرابطين في أرض اليمن، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وعجل بنصرهم. اللهم اخذل الحوثي ومن ناصره، اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل أسلحتهم في صدورهم وعجل بهلاكهم، وانجي المستضعفين من شرورهم. اللهم بك نجول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم أنت حسبنا ولينا وأنت القوي العزيز. اللهم عجل لنا بنصرك، واقطع دابر الأشرار، ورد كيد المفسدين الفجار. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل اليمن آمنا سعيدا، رخاء مطمئنا، وألف بين قلوب أهله، واجمع قلوبهم على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن بلادنا وبلاد المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل دوائر السوء في صدورهم. اللهم اكف المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحِّ صفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم حبب الرعية إلى الراعي،